بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله ونشكره. اليوم غرة شهر ذي الحجة، وهي العشر الأول التي أقسم الله بها في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. قال العلماء: المراد بها عشر ذي الحجة، واختلف العلماء هل هذه العشر أفضل من العشر الأواخر في رمضان، أم العشر الأواخر في رمضان أفضل. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: إن ليالي العشر في رمضان أفضل لاحتوائها على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأيام عشر ذي الحجة أفضل لاحتوائها على يوم عرفة ولاحتوائها على يوم النحر، وهي أيام فاضلة يسن فيها التكبير والجهر بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه صفة التكبير. وكان بعض الصحابة بن عمر يخرجون إلى الأسواق يجهرون بالتكبير، يكبرون فيكبر الناس بتكبيرهم، وهو مطلق في أيام العشر في كل الأوقات، لكن بعد يعني دخول يوم النحر فهو مقيد بعد الصلوات. والتكبير يشتمل على ذكر الله عز وجل، وهو من أفضل يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث أنه ما من أيام أفضل من العمل الصالح في مثل هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله فلم يرجع بشيء من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعمل الصالح المشروع في هذه الأيام لا شك أنه مفضل لشرف الزمان، لفضل الزمان، وإذا اجتمع إلى فضل الزمان فضل المكان كالمسجد النبوي والمسجد الحرام، فيجتمع فضل المكان مع فضل الزمان. ومن هذه الأعمال المشروعة الصيام، صيام هذه العشر، وإذا لم يتمكن من صيامها لسفر ونحوه أو على كل حال ليست واجبة، هي مستحبة، فلا يفوته صيام يوم عرفة، لأن صوم يوم عرفة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، يكفر سنتين، ما اجتنبت الكبائر على كل حال. ثم فيها النحر في يوم النحر، وهذا من أفضل القربات. وعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. هذه مقدمة بسيطة في الإشارة إلى فضل أيام العشر، وفي الحقيقة درسنا المعلن عنه هو في فتح المجيد كتاب التوحيد، إلا أنني توقفت قليلا لسفر عارض، وحينما عدت الآن رأيت من المناسب أن نتحدث في أحكام الزيارة، لأننا تشرفنا بزيارة المسجد النبوي فلا بد أن نعرف شيئا من أحكام الزيارة. وأحسن ما وقع في يدي في هذا الموضوع هو المجلد 27 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية مخصص للزيارة. يقول الشيخ أول ما بدأ في زيارة بيت المقدس بعد حمد الله والثناء عليه، قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: فصل في زيارة بيت المقدس. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تشد إليه الرحال. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وقد روي من طرق أخرى وهو حديث مستفيض متلقى بالقبول، أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق. قال: واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى يطهره من أرجاس اليهود وأن يخلصه من براثنهم وأن يعمره بالإسلام. قال: اتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القرآن، وهي مشروعة في هذه الأيام الفاضلة متأكدة مشروعيتها، الصلاة النوافل والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف. وقد روي من حديث رواه الحاكم في صحيحه أن سليمان عليه السلام سأل رباه 3، سليمان سأل رباه 3: ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكما يوافق حكمه، وسأله أنه لا يأم أحد هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له. المراد بهذا البيت المسجد الأقصى. فالله سبحانه وتعالى وهب له ما سأل، فوهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، صار يعني سخر له الجن، سخر له الشياطين، وسخرت له الريح، وسخرت له أمور خارقة للعادة لم تسخر لأحد من بعده. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي قال: تفلت علي عفريت من الجن فذعته حتى وجدت برد لعابه على يدي، وهممت أن أربطه بسارية من سواري المسجد، لكن تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلط عليه، لا يستطيع أن يربطه بسارية من سواري المسجد، قال: فيلعب به صبيان المدينة. لكن لما تذكر دعوة سليمان علم أنه لا يمكن أن يعني يتهيأ له هذا، لأن هذا كان في ملك سليمان ولا ينبغي لأحد من بعده. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تذكر دعوة سليمان، فما بال من يدجل على الناس ويقول إنه يعني يسخر الجن أو يستخدم الجن، وأنه يعني لديه خاتم فيه الملوك السبعة أو الملوك الستة أو إلى آخر ما أو العشرة، ويدجل عليهم ويقول إنني أنا أستخدم الجن وأسخرهم ويعني أستعملهم في الطب وفي معالجة الناس وإلى آخر ما يقول، هذا كذاب، لأنه لم يسخر الجن لأحد بعد سليمان. سليمان هو الذي سخر له الجن وصفد الشياطين في قماقل يحبسهم في البحر، وكانوا مسخرين حتى تبينت الجن موته ودلهم على موته من دابة الأرض اللي هي الأرض تأكل من سأته، وهو كان لمدة عام قائم على منشأته والجن يعملون مسخرين بأعمال شديدة، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذا من تسخير الله لسليمان، يعني ما علموا بموته إلا بعد سنة لما أكلت دابة الأرض من سأته التي كان متكئا عليها وهو قائم، فخر علموا موته حينئذ تفلتوا. نعم، فلما خر تبينت الجن نعم أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وسأل حكما يوافق حكمه، نعم كان داود عليه السلام يحكم، لكن سليمان هو الذي فهم الصواب. نعم، وكل منهما آتاه الله حكما وعلما، لكن سليمان عليه السلام يحكم أحكاما أسد من أحكام داود عليه السلام، منها الغنم التي نفشت في مزرعة قوم، نفشت الغنم في حرث قوم فأفسدته، أفسدت الزرع وأفسدت الكروم والعنب، فترافعوا إلى داود عليه السلام فحكم بأن هذه الغنم هذه الماشية تكون لأهل هذا الحرث، والحرث يعني يأخذه أهل الغنم. فلما مروا على سليمان عليه السلام أو أنه قال لو حكمت فيها، أي نعم حكم فيها، فقال الغنم تدفع إلى صاحب الحرث ويستفيد من لبنها وصوفها، وأهل الغنم يصلحون الحرث حتى يعود كما كان، ثم إذا عاد الزرع كما كان كل يأخذ، أهل الغنم يأخذون غنمهم وأهل الحرث يأخذون حرثهم. فكان حكم سليمان أوفق، ففهمناها سليمان كل ناتل. ومن ذلك أن أربعة من وجهاء بني إسرائيل من سادة بني إسرائيل راودوا امرأة جميلة منهم فأبت، فأحفظتهم فتآمروا ضدها بأن يشهدوا عليها بأنها مكنت كلبها من نفسها وقد عودته على ذلك، فشهد الأربعة عند داود أن هذه المرأة مكنت من نفسها كلبها وأنها عودته على ذلك من صغر، فأمر داود برجمها عليه السلام. فما كان من سليمان هو والصبية معه وأقرانه إلا أن مثلوا القضية، فأربعة منهم جعلوا أنفسهم هؤلاء الشهود وجعلوا واحدا منهم المرأة، فترافعوا إلى سليمان. فلما ترافعوا إلى سليمان قال فرقوا الشهود، فرقوا الشهود، ففرقوهم. فأتى بهم واحدا واحدا، أتى بالأول قال ما لون الكلب؟ قال أسود. قال الثاني فدافعه وتحفظ عليه، ثم أتى بالثاني قال ما لون الكلب؟ قال أحمر. أتى بالثالث ما لون الكلب؟ قال أشهب. أتى بالرابع ما لون الكلب؟ قال أبيض. اختلفت الشهادة، فأمر بالشهود وعزرهم وسلمت البريئة المرأة. وهذا من يعني موافقة حكم سليمان. من ذلك أن امرأتين كل واحدة منهما لها ولد، فعدى الذئب وأكل أحد الولدين، خطف أحد الولدين، فالثكلى ادعت أن ولدها ولد الأخرى، فاختصمنا كل واحدة تقول الولد الباقي هو ولدي. فتحاكموا إلى ربما ما أدري إلى على كل حال تحاكموا إلى سليمان. وسليمان عليه السلام ربما أن داود حكم به للكبرى باعتبار أنها كبرى ولم تكذب. فلما مروا على سليمان قال إن لديه حكما آخر، وهو أن هذا الطفل الذي بقي يقطعه نصفين فيعطي كل واحدة النصف وخلص. قالت الصغرى يا نبي الله لا تفعل، هو ولدها. فحكم به لهذه الصغرى التي أشفقت عليه. هذه نماذج من توفيق سليمان، يعني استجابة الله لسليمان أن يوافق حكمه حكم الله سبحانه وتعالى. أي نعم. ودعا أيضا الدعوة الثالثة، لا شك دعوة نبي مستجابة، أنه لا يؤم أحد المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له، وهذه دعوة متعدية. قال ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء، يعني حتى يكون قصده خالص للصلاة فقط، يخشى لو شرب ماء داخل نيته يعني إرادة شرب الماء، شوف الورع. أي نعم. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إليه فيصلي فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله لا يريد إلا الصلاة فيه، فإن هذا يقتضي إخلاص النية في السفر إليه، ولا يأتيه لغرض دنيوي ولا لبدعة، إقامة بدعة أو شيء من هذا. وتنازع العلماء في من نذر السفر إليه في الصلاة فيها والاعتكاف فيه، هل يجب عليه الوفاء بنذره؟ على قولين مشهورين، وهما قولان للشافعي، يجب ولا يجب. أحدهما يجب الوفاء بهذا النذر، وهو قول أكثرين مثل مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما. والثاني لا يجب، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، فإن من أصله أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان جنسه واجبا بالشرع، فلهذا يوجب نذر الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، فإن جنسها واجب بالشرع، ولا يوجب نذر الاعتكاف لأن جنس الاعتكاف ليس واجبا في الشرع، فإن الاعتكاف لا يصح عنده إلا بصوم، وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، يعني أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. وأما الأكثرون فيحتجون بما رواه البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر لكل من نذر أن يطيع الله، ولم يشترط أن تكون الطاعة من جنس الواجب بالشرع، وهذا القول أصح. الطاعة لا بد أن تكون، يعني ما في طاعة إلا وهي مشروعة، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، يعني ما في طاعة نقول إنها مباحة، المباح لا يتعبد لله فيه، يعني مجرد المباح ليس عبادة، النوم مثلا مباح، أنك تنام بحسب ما تقتضيه يعني حاجتك، فلا يقال إن مجرد النوم عبادة. اللهم إلا أن ينوي به التقوي على الصلاة، فبهذا الاعتبار يؤجر على نيته، لكن مجرد النوم، مجرد الأكل، مجرد الشرب، مجرد يعني مباشرة المباحات التي يحتاج إليها ولا يحتاج، لكن هي مباحات، هذه لا يباشرها على أساس أنها عبادة بمجردها. وأما الأكثرون فيحتجون، نعم. قال: وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الأقصى. هنا. وأما لو نذر إتيان المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. وأما والمسجد الحرام أفضل المساجد، ويليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويليه المسجد الأقصى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام بمائة ألف. والذي عليه جمهور العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. وأما في المسجد الأقصى فقد روي أنها بخمسين صلاة، وقيل بخمسمائة صلاة، وهو أشبه، ألف صلاة، خمسمائة صلاة، مائة ألف صلاة، نعم، وهو أشبه. ولو نذر السفر إلى قبر الخليل عليه السلام أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو إلى جبل حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه وجاءه الوحي فيه، أو الغار المذكور في القرآن، يعني غار ثور، إذ يقول لصاحبه، نعم، وهما في الغار: لا تحزن إن الله معنا، وغير ذلك من المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الأنبياء والمشايخ أو إلى بعض المغارات أو الجبال، لم يجب الوفاء بهذا النذر. لو نذر السفر إلى قبر الخليل أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الطور أو إلى المشهد من المشاهد، يعني غير المساجد الثلاثة، قال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك شافعي وأحمد. قال: فإن السفر إلى هذه المواضع منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. يا لا تشد الرحال، هنا فيه استثناء، إلا في مستثنى، إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن المستثنى منه محذوف، فما تقديره؟ لا تشد الرحال، ها؟ لا تشد الرحال، يعني قاربت، ها؟ إلى مكان نيط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة، صحيح؟ نعم، إلا إلى ثلاثة مساجد، لكن تشد الرحال إلى العبادة، إلى الجهاد، تشد الرحال إلى عبادة طلب العلم، تشد الرحال إلى عبادة صلة الرحم، لكن المقصود هنا المستثنى منه: لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة، يعني علق به عبادة أو مزيد فضل عبادة، لا يصح، لا تصح هذه العبادة إلا به، ولا يصح مزيد فضل العبادة إلا به، إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسجد الحرام نيط به الحج، هل يصح الحج بغير المسجد الحرام؟ لا يصح. هل يصح الحج بغير المسجد الحرام للطواف بالكعبة ويعني أداء المناسك في المسجد الحرام والقوف بعرفة ومنى؟ ما يصح. إذا نيط به الركن الخامس من أركان العبادة، علق به صحة العبادة. مزيد فضل عبادة المسجد الحرام بمئة ألف، الصلاة فيه والحسنة تقاس على هذا إن شاء الله. المسجد النبوي كذلك نيط به علق به مزيد فضل عبادة بألف صلاة، صلاة فيه أي صلاة، نافلة أو فريضة أو جنازة أو أي صلاة. أي نعم. لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة أماكن مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط. لأن لو قدرناه عبادة اعترض علينا وقيل لنا طيب السفر لطلب العلم هو عبادة؟ بلى. طيب هذا ما يعني لو كان في الصين تسافر العلم، اطلبوا العلم ولو في الصين مثلا، أو الجهاد أو صلة الرحم، أي نعم هذا عبادة. لكن ما هو بالسفر إذا صارت الرحم مثلا في الرياض، ما هو بالسفر لأجل الرياض لمكان الرياض، إنما السفر لأجل وجود هذه الرحم فيها، وكذلك طلب العلم مكان الذي فيه علم، أي نعم. إنما السفر إلى مكان نيط به عبادة أو مزيد فضل عبادة، أي نعم، هو المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. ولهذا يجوز السفر يعني تعبدا لصلة الرحم، السفر تعبدا للجهاد، السفر تعبدا لطلب العلم ونحو ذلك، لطلب الرزق مثلا. أين قال: فإذا كانت المساجد التي هي من بيوت الله التي أمر فيها بالصلوات الخمس قد نهي عن السفر إليها، حتى مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه، يعني ما يشد الرحال بقصد السفر بقصد ما يشد الرحال بالسفر بقصد قباء فقط، إنما يشد الرحال بقصد المسجد النبوي. فإذا وصل المسجد النبوي شرع له أن يزور مسجد قباء الذي يستحب لمن كان بالمدينة أن يذهب إليه، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمرة. شو هذا؟ ما حدده بسبت ولا بغيره، في أي وقت مطلق. من تطهر في بيته فأحسن الطهور، ليش أنا ضميت الطاء؟ الفعل. أما الطهور بفتح الطاء فهو الماء المستعمل للطهارة. فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كعمرة، كان له كعمرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإذا كان مثل هذا ينهى عن السفر إليه وينهى عن السفر إلى الطور المذكور في القرآن، وهو مكان يعني مبارك، وكما ذكر مالك المواضع التي لم تبنى للصلوات الخمس بل ينهى عن اتخاذها مساجد، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، آخر يعني عهده بالحياة عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، في لفظ: قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، أو كره أن يتخذ مسجدا. قبر عليه الصلاة والسلام في بيته، وبيته هو بيته، ما زال بيته إلى يوم القيامة. أما بقية البيوت فأدخلت في المسجد، إلا بيته عليه الصلاة والسلام، ما زال بيته محاط بجدر من أسفل ومن فوق ومن كل جهة، معزول عن المسجد. والدليل على ذلك أنه لو فتح لأحدنا باب الحجرة لا يصح أن يصلي فيه ركعتين، ولا يجوز أن يقول صليت في المسجد النبوي لو فرض أنه خالف وصلى، لأن هذا مقر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، لا يصح أن يدعي ويقول أنا صليت في المسجد النبوي، لأن بيته ليس من المسجد النبوي، بيته ليس من المسجد النبوي. والفرق بين وضع المسجد النبوي ووضع القبور، قبر النبي وقبري صاحبيه، الفرق بين هذا الوضع وبين وضع المساجد الأخرى التي بنيت من أجل القبور، أو دفن الموتى فيها، دفن يعني صاحب القبر الولي أو كذا دفن في هذا المسجد، ففرق بين تلك وبين مسجد النبي. أما الفرق من حيث البناء من أجل القبر، فالمسجد لم يبنى من أجل القبر، هذا فرق واضح، المسجد لم يبنى من أجل القبر، والقبر حينما وضع جعل قبره صلى الله عليه وسلم في بيته لم يجعل من أجل المسجد، إنما جعل في بيته لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، لأنه لو أبرز قبره لاتخذ مسجدا، ذهب أناس يدعون الله عنده، وهذا من اتخاذه مسجدا، ثم إذا انقرض عهد الصحابة ربما يبنى عليه مسجد من أجل القبر. هذا هو الواقع اللي في القبور الأخرى، يختلف عن وضع المسجد النبوي. المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، والقبر لم يوضع من أجل المسجد، إنما وضع في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. الفرق واضح، ليس لأحد حجة في وضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع قبره وقبري صاحبيه في بيته، لهذا الحديث الصحيح: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الناس دس كلمة قبري، وهذه ليست صحيحة، ما بين قبري ومنبري، لا، الصحيح ما بين بيتي، ولهذا بيته هو بيته إلى يوم القيامة، هو بيته عليه الصلاة والسلام، لم يدخل. البيوت الأخرى دخلت في المسجد، البيوت الأخرى بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام، بيت فاطمة وبيوت كلها دخلت في المسجد. إذا صليت في واحد في مقر موضع واحد منها تقول إنك صليت في المسجد النبوي، لأنها أدخلت في المسجد النبوي، لكن لو صليت في بيته لا، لم تصلي في المسجد النبوي. هنا مع أنه لا يجوز الصلاة، لأن الصلاة داخل البيت من اتخاذ القبر مسجدا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. وفي صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أي نعم، هذا منهي عنه. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، الدعاء دعاء الله عند القبور من اتخاذها مساجد، قراءة القرآن عندها من اتخاذها مساجد. أين؟ ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إلى شيء من مشاهد الأنبياء، لا مشهد إبراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج صلى في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، ولم يصل في غيره. وأما ما يرويه بعض الناس من حديث المعراج أنه صلى في المدينة، يعني في مدينة القدس، وصلى عند قبر موسى عليه السلام وصلى عند قبر الخليل، فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وحسبك به، يقول كل هذه الحديث، يعني الذي يذكر أنه صلى في المدينة أو صلى عند قبر موسى أو صلى عند قبر الخليل، قال هذه أحاديث مكذوبة موضوعة. الصحيح أنه صلى في بيت المقدس ركعتين فقط. وقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من الآئمة ولا احتجوا بحجة شرعية، إذن ترخيصهم هذا من غير مستند، لا مستند له من الشرع. قال: والعبادات المشروعة في المسجد الأقصى هي من جنس العبادات المشروعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد. إيش هي الزيادة؟ الطواف. أحسنت، نعم، الطواف بالكعبة واستلام الركنين اليمانيين وتقبيل الحجر الأسود. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به، لا يطاف بالحجرة ولا يطاف بالصخرة، أي نعم بقبة الصخرة، فليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به، لا جدران ولا بيبان ولا غيره، أي نعم، ولا ما يقبل. فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين ولا بصخرة بيت المقدس ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق جبل عرفات وأمثالها، لا يجوز الطواف حولها. نعم، كانت قبة على وقت شيخ الإسلام ابن تيمية والآن هدمت الحمد لله، بقي بس شاخص، أي نعم، لكن بعض الجهلة يطلعون المسجد، يطلعون الجبل، جبل عرفات، أي نعم، ويصلون عنده وهو ليس مسجدا، يصلون عنده نافلة كالقب، نعم، بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. هذا من خصائص الكعبة، ليس في الأرض بنية يطاف بها إلا الكعبة. ومن اعتقد أن الطواف بغيرها، يعني بغير الكعبة، مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة مثل اليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين 18 شهرا إلى بيت المقدس، 18 شهر يعني سنة وستة أشهر في المدينة يصلي إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، لو مات أحد من المسلمين هو على القبلة على الملة. ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة وصارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام. فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكانا يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنما أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل،

كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها، فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارته مستحبة والعبادة فيه أفضل من العبادة في بيته فهو ضال خارج عن شريعة الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا دخلها الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فيها فللعلماء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، يعني دخل لحاجة في الكنيسة وعرضت له الصلاة، جاء وقت الصلاة، للعلماء ثلاثة أقوال فيها لأحمد وغيره، قيل تكره الصلاة فيه مطلقا يخرج، وقيل تكره الصلاة فيها مطلقا، واختاره ابن عقيل وهو منقول عن مالك رحمه الله أنها تكره، وقيل تباح الصلاة مطلقا، وقيل إن كان فيها صور نهي عن الصلاة وإلا فلا، وهذا منصوص عن أحمد وغيره وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان في الكعبة تماثيل، فلم يدخل الكعبة حتى محيت تلك الصور، والله أعلم، صور المعلقة في البيوت في البراويز وغيرها ما تدخلها الملائكة، لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة أو كلب. أين قال وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرما، ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أماكن، أحدها هو حرم باتفاق المسلمين وهو حرم مكة شرفها الله تعالى، والثاني حرم عند جمهور العلماء وهو حرم النبي صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور، بريد في بريد وما بين الحرتين غرب وشرق، من ناحية الجنوب من ناحية الشمال من عير إلى ثور، نعم بريد في بريد، فإن هذا حرم عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وفيه أحاديث مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث وج، وادي وج بالطائف، وهو واد بالطائف، فإن هذا روي فيه حديث رواه أحمد في المسند لكن ليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي، وادي وج عند الشافعي يراه حرما لاعتقاده صحة الحديث، وليس حرما عند أكثر العلماء. ليش؟ لأن الحديث ضعيف، وأحمد ضعف الحديث المروي فيه فلم يأخذ به. وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين، يعني بيت المقدس أو المسجد الأقصى ليس حرما، فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجا عن هذه الأماكن الثلاثة. وأما زيارة بيت المقدس فمشروعة في جميع الأوقات، ولكن لا ينبغي أن يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال مثل وقت عيد النحر، فإن كثيرا من الضلال يسافرون إليه ليقفوا هناك، والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا قربه محرم بلا ريب، وينبغي أن لا يتشبه بهم ولا يكثر سوادهم وليس السفر إليه مع الحج قربة. وقول القائل قدس الله حجتك قول باطل لا أصل له كما يروى، قدس الله حجتك يعني تزور بيت المقدس أو أين. قول باطل لا أصل له كما يروى: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة، يعني إبراهيم الخليل في المقدس، فإن هذا كذب. من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له الجنة، فإن هذا كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. بل وكذلك كل حديث يروى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضعيف بل موضوع. يقول الشيخ: بل موضوع. ولم يروي أهل الصحاح وأهل السنن ولم يروي أهل الصحاح والسنن والمسانيد كمسند أحمد وغيره من ذلك شيئا، ولكن الذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. حتى لو سلمت امرأة كذلك. قال: فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد. من سلم عليه من البعيد لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. فالواحد لما يقول سلم لي على الرسول، قل له: يا أخي في ملائكة، أنت سلم عليه، صلي وسلم عليه، الملائكة تبلغه صلاتك وسلامك في الحال، لأن الملك ما هو مثل الله، يعني لا يحجبه شيء في الحال. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فهو يرد السلام على من سلم عليه عند قبره، ويبلغ سلام من سلم عليه من البعيد، كما في النساء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبر ملائكة يبلغوني عن أمة السلام. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. اللهم صل وسلم، يعني لن يكون رمة عليه الصلاة والسلام. حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فبين صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل إليه من البعيد، والله قد أمرنا أن نصلي عليه ونسلم. وثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ما هو محصور بالمرة، كلما تصلي مرة واحدة بعشر يصلي الله عليك عشر. ما أعظم هذا الربح، أو ربح عظيم. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. سبحان الله، يعني لو كانت صلاة واحدة بواحدة، من صلى عليه صلى الله عليه، ليست مثل صلاة المخلوق على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلاة الله. فكيف إذا كان الله يصلي عشرة؟ إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرة. نسأل الله الكريم وفضله، اللهم صل وسلم عليه. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، والآن كل البيوت فيها التلفاز وكله صور، فما العمل؟ هذه التي في التلفاز ليست ثابتة، تأتي وتذهب، إنما المقصود هو الصورة التي هي ثابتة، تقدس ويوضع لها برواز وتبخر وينظر إليها على أساس أنها يعني يعتقد فيها. فهذه الصور الثابتة التي أشبهت ما تكون بالأصنام إذا كان يعتقد فيها. وبعض الناس يرى يعني أن هذا علامة على الحب والولاء، وهو ليس علامة على الحب والولاء. قد ينافق المنافق ويعلق الصور ويهتف باسمه وهو من أشد الناس بغضا لهذا المصور. إنما الحب يكون بالقلب ويكون بتطبيق ما يعني يحبه الله ويحبه رسوله من طاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر بالمعروف. اللهم صل وسلم. ما معنى التروية؟ التروية يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية لأن الحجاج يتروون، يعني يهيئون أنفسهم. قيل يتروون من إجالة الرأي، وكيف نفعل وكيف نروح وكيف وين منزلنا في منى وين منزلنا في، وما هو الشيء الذي نستعد به، وما هي الراحلة التي نركبها أو وسيلة السفر. أو يعني كانوا يعني يتزودون بالماء ليكون زادا لهم. الآن الحمد لله الدولة يسرت يعني للحجاج الماء في كل طريق، حتى المستوصفات، وحتى وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات ولاة أمورنا. يعني اليوم الحمد لله يسرت، فالتروية سمي يوم التروية من أجل هذا المعنى. وفعلا يوم التروية تفكر في الحج، ما تفكر في غيره، كيف أسوي وكيف أفعله، أين أو كيف أغتسل وكيف ألبس الإزار والرداء، وأين أذهب، أذهب إلى منى ولا إلى عرفة. أين؟ نعم يا شيخ. كم أصابع يديك؟ 5. لا تزر غير 5: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قباء، تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، تزور البقيع، تزور الشهداء، غيره لا تزور شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، تحية الحرم الطواف، تحية الحرم الطواف، ما عليه شيء. الذي يذهب يحج يعني ولا يزور المدينة، ليس زيارة المدينة من لوازم الحج، لا من شروط الحج ولا من مستحباته، إنما هي مستحبة، يعني قربة مستحبة مستقلة عن الحج. الحج يتم بدونها. لا دعك، أي من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا حديث مكذوب. نعم هذا حديث مكذوب. نعم ها أي لا ما هو زمزم لما شرب له، ليش ما تشرب الصافي؟ لكن إن عملت به شاي، يعني فيه شيء من الله. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني ستجد ماء عذب أعذب منه للشاهي أصلح له، أما ماء زمزم فاشربه صرفا، ماء زمزم لما شرب له. يعني أنا ما أقول لا يحرم أو عليك إثم، لا، لكن لا تفعل. أي صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار للآدميين، وصلاة الآدميين الدعاء، وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له، اللهم صل وسلم عليه، والذي يدعى له لا يدعى. أي نعم، هذا يرويه أبو العالية كما في البخاري. أي نعم، يروى عن أبي العالية كما في البخاري. يا أخي ما في داعي تصور. أي نعم مكذوب، هذا الحديث مكذوب. من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث مكذوب. من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، مكذوب، حديث مكذوب موضوع. نعم هذا كلامي يسجل. الله أكبر، تابع الأذان. لا، ما تمر الميقات حتى تحرم. ميار علي المسجد عائشة ما هو ميقات. انتظر يا أخي، منه صاحب السؤال ده؟ هل يجزي تحقيق المبيت بمنى؟ هذا السؤال غير واضح. إيش يقصد بالمبيت وإيش يقصد بكلمة يكتفى بالمبيت عن ماذا؟ المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر هذا واجب. يعني كأنك تقول هل إذا لم أبت في منى ليلة عرفة يعني ما علي شيء؟ تظن هذا؟ أما المبيت بعد الإفاضة من عرفات ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى فهو واجب، يلزم بتركه دم فدية، فدية جبران تجبر النقص. أما المبيت بمنى قبل الذهاب إلى عرفة ليلة عرفة فهو سنة، إن لم تفعل لا إثم عليك ولا فدية. أي نعم. واحد واحد. أي براءتان، براءة من النفاق وبراءة من هذا حديث هو يصح في غير المسجد النبوي، في أي مسجد. أي نعم، فالمسجد النبوي من باب أولى، وإن كان المروي في المسجد النبوي فيه كلام، لكن إذا صح في أي مسجد صح في المسجد النبوي. نعم. كيف يفت شنو؟ اي السائق نفسه يأمرون السائق بخلع الإحرام ليفتشوه من أجل تفتيشه هو. اي إذا لا يحج، إذا لا يحج ليش يخالف ولي الأمر؟ لماذا يخالف ولي الأمر؟ اي لا، ما دام أنه ولي الأمر يعني يقول لا يحج لمصلحة الحجاج فلماذا يخالف ولي الأمر؟ لا تحرم، وإن شاء الله تؤجر على نيتك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أين؟ لكن إذا أردت يعني تحتال وتحرم وعليك ثيابك، وإذا جاوزت لبست الإزار والرداء يصح هذا، إنما قد لبست. أي نعم، قد دلست، ما أدري عاد كم يقابل هذا هذا، إنما عليك إثم التدليس. نعم، أنا ما أدري من أجيب. أي نعم، ولدك ما حكم أنا أترك الواحد يحج على ولدك مقابل مبلغ المال؟ إذا وجدت شخصا يأخذ ليحج ليس يحج ليأخذ فأعطيه. إيش الفرق بين الاثنين؟ يعني عندي شخصين، شخص يحج ليأخذ، يحج ليأخذ ما قصده الحج، قصده الأخذ، فلا تعطيه. لكن شخص يأخذ ليحج وقصده الحج فهذا تعطيه. أي نعم. أي قربة. أي نعم، يجب عليه هدي قربان يوم النحر. أي أي أي حج. أي نعم، دم شكران. أي قربان للمتمتع واحد، أقله واحد، إذا جاب اثنين طيب، إذا جاب اثنين طيب. النبي صلى الله عليه وسلم تقرب بمئة بدنة، مئة بدنة، مئة بدنة، لكن واحدة تكفي، وإذا زدت طيب. أنا ما شفتك أشوف قال حاول يحج هو، هذا ما حج ويبي يحج عن غيره، لا ما يجوز، حج عن نفسك. لبيك قال لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي مات في الإسلام. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إيه؟ ما وجب عليه. أي لا يلزم، يعني لا يصح أن يحج عن غيره. نعم. التحية إذا تمكنت من غير، هو ينبغي الحاج مع الزحام أن يكتفي بالأطوفة المشروعة، طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع ولا يكرر حتى لا يعني يضيق على إذا وجد متسعا وأراد أن يطوف نافلة تطوعا فيطوف سبعة أشواط، ما هو لازم كل يوم سبعة. نعم يا شيخ. ويحتالون أيه. ربنا ما أحوجنا للحيلة يا أخي، ما دام الطرق الرسمية يعني لا نستطيعها فالله لا يكلف نفسه إلا وسعها، الإثم على إذا كان فيه إثم، أما إذا كانت الطرق الرسمية من أجل التنظيم فأنا أتبع النظام يا أخي، لماذا أحتال؟ ربنا ما أحوجنا إلى هذا، حتى لو شخص أعطاك مال متبرع به ما يلزمك قبوله لما فيه من المنة، أين وتبقى ولو ما حجيت أنت ما غير مستطيع. نعم الحمد لله الدين يسر. ها له حج وعليه إثم، له حج وعليه إثم، طبعا عليه إثم، عليه إثم، ولولي الأمر إذا ضبطه أن يفعل به أي نعم ما يفعل. نعم يا أخي شوي لا. تجي من وراي تقول يا شيخ وإذا أمامي أي نعم بس جواري ما يؤذيني. نعم اللهم صل وسلم. أي تصلي ركعتين عن أحد؟ نعم. إيه الصلاة ما تدخلها النيابة، إنما أدعو له. أدعو له. إيه نعم. نعم يا أخي. هل في الهدي تنفع الكبش عن كل واحد ولا يشارك سبعة أفضل؟ لا لا لا لا الأفضل أن يكون الشاة عن واحد. نعم. وإذا اشترك سبعة في بدنه أجزاء. أيوه الأفضل يعني.